بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن شاء الله سأتلقى أسئلتكم واستفساراتكم، وأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأل الله أن يشفيني وأن يشفي أهل بيتي ومرضى المسلمين والمسلمات، وأن يشفي أخي وسائر مرضى المسلمين والمسلمات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صيام الأيام البيض 13 14 15 شعبان أفضل، ولا 14 و15 و16؟ لا، 13 و14 و15 هذا هو الوارد. نعم. حكم دعاء الأم على ابنها. أعوذ بالله. هو الأصل في الأم الحنان والعطف والرقة، لكن أحيانا يستل هذا الحنان بسبب مواقف، مثل من؟ مثل أم جريج، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فدعت عليه. فالأصل أن تدعو الأم لولدها، لا تدعو عليه. نعم، نفع الله بكم، وهو دعاء مستجاب إذا كان بحق. يعني في بعض البهائم في صورة آدميين بيضرب أمه، بهيمة ولا لا؟ بل أضل سبيلا. أيضا وبعض المجرمين يرفع صوته على أبيه، وبعض الأبناء أما أبوه يطلب منه طلب يعمله، فهي يطلب منه طلب تاني يبصله كده، يعني عاوز ياخده كفين. خدت بالك ازاي؟ هو ما خدش، لكن عنده رغبة ياخد كفين. اتفضل. ايه لما تروح مرة واثنين وخمسة ومية وألف؟ حتى إذا كنت هو أنت فكرك الجنة دي يعني خدني هاتك، أما تريد الجنة؟ طيب، لا. نفع الله بكم. هل تجوز العقيقة من زكاة المال؟ العقيقة من زكاة المال تجوز بتفصيل. إيه التفصيل؟ أنت رجل فقير ورزقت بولد فأعطيتك ثمن العقيقة من الزكاة، يجوز بهذا الترتيب. أما أنا معايا فلوس، أنا يعني أنا رجل مثلا معايا مثلا 3 مليون جنيه مثلا، حتى او ما طلع 10,000 جنيه من الزكاه بتاعتي اجيبهم عقيقه لابني؟ لا، هذا يعني زي تقول له منه لطخ له، اقول له ايه؟ المهم يعني ان هذا لا يجوز. يعني نفع الله بكم. هل يجوز شراء هدايا وتوزيعها من زكاه المال؟ لا، زكاه المال من الصدقات. نعم، اصل الزكاه يا استاذ تكون بلا مقابل. الزكاة بلا ايه؟ بلا مقابل. اين الامام صلى المغرب ونسي انها صلاة جهرية، هل الصلاة صحيحة؟ صحيحة، لان اهل الحديث يعبرون ان الجهر في موطنه والاصرار في موطنه سنة من سنن الصلاة، والشافعية يعبرون عن ذلك انها هيئة من هيئة الصلاة، واحيانا يقولون بعض من ابعاد الصلاة. اين نفع الله بكم. هل يصح قول أحمد الله وأشكر فضله؟ يصح. لا، ربنا اسمه الشاكر واسمه الشكور، خدت ازاي؟ نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وربنا قال: وقليل من عبادي ايه؟ الشكور. وقليل من عبادي الشكور. اي نعم. هل في شيء لو كان دائم ذكر هذا القول؟ ما في بأس، لكن لا يعتقد سنية العبارة بالضبط يعني. نعم. لكن الرسول قال ايه؟ والحمد لله تملأ. اي نعم. نسألكم الدعاء للشيخ هاني مقبل بالشفاء. اللهم إنا نسألك أن تجعل الهناء والعافية مقبلة على الشيخ هاني مقبل. آمين آمين آمين. رجل أكل حق أخيه في الميراث وحلف بالله كذب، فما جزاؤه؟ أما الحلف بالله كذب فهذا يمين غموس، وسمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، والإثم يغمس صاحبه في النار. وأما أكل الحق فلا تقبل التوبة فيه إلا بأحد أمرين: إما رده، وإما أن يعفو هو عنه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا. وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نعم. أثابكم الله، هل أصح قول أشكر فضله أم أشكره على فضله؟ أشكره على فضله. نعم. هذا تقديرا، أشكر فضله تقدير. يعني بيقول للإمام لما يكبر يظهر أو يجهر بلفظ الجلالة الله، ولكن أكبر تكون غير مسموعة. أو أولا هناك من الأئمة، تعال تعال بسرعة اجلس في الدرس، تعال راح فين عثمان اجلس في الدرس، طب فيش الغي تعال، مفيش أبي بقولك تعال ادخل، خد يلا خد يلا ولا كلمة ولا كلمة، تعال برضك تعال تعال تعال تعال تعال عيط لنا في المجلس، تعال عيط في المجلس، صلى على رسول الله. إيه الإمام يجهر بلفظ الجلالة الله وعند التكبير يعني، لكن كلمة أكبر تكون غير مسموعة. أولا هناك من الأئمة من يقول أكبر يقلب الكاف جيم، وهذا لا يجوز، وطبعا هو جاهل يعني لا يقصد، لكن الجاهل يعلم، هذا رقم واحد. وهناك من يقول الله أكبر خطوة عند زي، والأكبر هو الطبل، وهو أيضا جاهل لا يعني. وفي واحد بقى يعني بده بقى يعمل لك إن هو إمام مظبوط بقى، راجل إمام وكبير في سنه قديم قوي، يقول لك إيه الله أكبر خطوة عند زي، دي في الركعة الثانية للتشهد الأول وفي الركعة الأخيرة، أطول. يقول لك ده راجل فعلا، ده شيخ، ده بقى غير وارد الكلام ده خطوة عند زي. أي نعم. فالمأموم لما يسمع الراء بتاع أكبر، في واحد بقى يعمل لي بقى إن هو متعلم بقى ودرس تقول لك الله أكبر، طب يا أخويا أكبر دي الكاف اللي أنت قلقلتها ليست من حروف القلقلة، إن حروف القلقلة قطب جد، وقطب جد هذه الحروف الخمسة إن كانت مسكنة، يقول لك الله أكبر يا سيدي غلط، والمؤذنين بعضهم يقول كده برضه الله أكبر الله أكبر غلط يا سيدي. وقليل جدا من المؤذنين اللي بيأذن صح، قليل جدا من سمعت مؤذن مثلا يقول أشهد أن محمد رسول الله، فين إن أن حركتين بتاع النون والميم بتاع محمد قبل الدال حركتين، محمد طيب محمد والإدغام بدون غنة الفتحتين مع الراء، أشهد أن محمد رسول الله، قليل. وبعدين بقى إيه تلقى بقى واحد صيّط يقول لك إيه حي على الصلاة، إيه أنت بتهرج مش بتأذن، أنت بتهرج، أنت رجل جاهل. خدتها إزاي؟ واحد إيجا وأنت بتقول آه إيه معنى الكلام يا إخوانا، إيه حي على الصلاة خلص الموضوع، حي على الفلاح خلص الموضوع. خدتها إزاي؟ أما لا، وهو مبسوط بنفسه إنه نفسه طويل وصوته طيب، خدتها إزاي؟ والعملية سرحة معاه قوي، خدتها إزاي؟ هو راجل جاهل من اللي قاعدين يقول لك الله يفتح عليك يا عم الشيخ، يفتح عليه إيه؟ خدتها إزاي؟ فعاوزين نتعلم ونعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس القرآن فقط، القرآن وصحيح السنة. حاضر تفضل. الإمام آخر آية قبل الركوع يعني، أيوة قرأته إلى حد ما سليمة جدا كويس، لكن يجي قبل ما يركع يديها تكة كده يعني، يعني خارج عن النظر يعني خارج عن القرآن، هو يعني مثلا بعد إذن حضرتك يفضل ولا الضالين آه. هذا غير وارد، هذا غير وارد، وهذه زيادة في الحرف خطوة زي، فنسأل الله أن يعلمنا. ولذلك أنا أقول لنفسي ولكم جميعا لابد أن نقرأ القرآن من الفاتحة للناس على يد شيخ متقن مجهز، ومهما تعلمت وجلست بين يدي من هو أقوى سيخرج عندك اخطاء. نعم. فبدك تصبر على الخطأ حتى تتعلم الصواب. تفضل. يعني الإمام وهو يكبر للصلاة بيجهر بالله أكبر، يجهر بالله أكبر تكون غير مسموعة لدى المأمومين، يجهر بهما والمأموم يركع ويسجد عند سماع الراء، فكيف سيسجد ويركع إلا إذا سمع الراء؟ نعم. لابد أن يجهر بلفظ الجلالة وبأكبر. نعم، نفع الله بك. يقول ما الحل في كره الإنسان المسلم لنفسه وإن كانت عقيدته سليمة وهو متبع للكتاب والسنة؟ ثاني واحد مسلم بيقول ما الحكم لو هو مسلم وكاره لنفسه؟ هو كاره لنفسه يعني ربما تكون نفسه أمارة بالسوء، فيكون كاره لنفسه الأمارة بالسوء وبيجتهد عليها حتى يرقيها إلى اللوامة، وبعدين يجتهد عليها حتى يرقيها للمطمئن. الكلام ده جاي منين؟ ربنا قال في القرآن وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وقال ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال يا أيتها النفس المطمئنة. فأنا من باب حسن الظن أقول هذا، أما إذا كان ليس كذلك فعنده حالة نفسية. طب كيف يعالج الحالة النفسية دي؟ بدعاء ابن مسعود في مسند أحمد اللي هو إيه؟ اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيت ايه بيدك، عدل فيها قضاؤك، ماض فيها حكمك، سألك بكل اسم ولك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمر ذهاب همي وحزني الا ابدله الله مكان همي ايه فرح نصره. الله اعلم. بيقول ان هو طبيعته انه ذو صوت عال وغليظ وامه كذلك، فعندما تتحدث امه معه صوتها بيعلى وبيفكرها بتزعله، فطبيعي ان هو بيعلي صوته قصادها، هي تعرف ذلك. اذا كانت هي تعرف وليست غاضبه وهي ضي طبيعته فلا شيء عليه. اما سيدنا ثابت بن قيس من لما انزل قوله تعالى من سوره الحجرات يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اسمع ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض بعدها ايه ان تحبط اعمالكم وانتم ايه ام قاعد في البيت. وقعد يبكي يبكي. الله، سيدنا النبي عليه السلام افتقد، اين ثابت؟ اذهبوا الى ثابت اطمئنوا. فواحد راح له من قبل الرسول قال له الآية الفلانية نزلت وانا صوتي جهوري. صوت ايه؟ بعض الاخوة يقول لك جهوري، لا الصح جهوري، كنت اقول جهوري. وصححها لي شيخنا شيخ عبد الرؤوف العبوشي في الاردن رحمة الله تعالى عليه، مات في 85 من عمره. اي نعم. وهو بيطلع الروح حتى يقول لا الركعة لا تدرك الا بالركوع. كان فقيه كان يفكر انه ايه بيجاوب على اسئلة. شوف الحسن والخاتمة، احسبه كذلك والله حسيبه ولا يزكى على احد. فكنت اقول جهوري، قال لي لا الصواب جهوري. يعني رحمة الله عليه. طبعا هو مات بقاله الوقت 32 سنة. المهم بارك الله فيك. فكنا نتكلم في ايه؟ ثابت بن قيس. فقال له ان الصوت جهوري وربنا انزل الآية كذا كذا كذا. فرجع الراجل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابي قال له ثابت بيقول كذا، قال له ارجع اليه وبشره بالجنه. واذا كان متحايلا فعليه زكاه وقد وقع في الاثم. الجواب نعم، الجواب نعم. وجزاك يا سيدي. المأموم المسبوق متى يقوم لإتمام صلاته؟ إذا سلم الإمام التسليمتين يقوم. هو طبعا انتوا عارفين عند الجمهور التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة. أي نعم. وهي عند السنة الحنابلة واجبة. فهو لا يقوم بعد التسليمتين، لكن إن قام بعد الأولى يجوز، والأولى بعد التسليمتين والله أعلم. تفضل أيها المتصل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين وأنت كذلك. قلت له لماذا هذا السؤال؟ يقول لي هل السجود حرام؟ قلت له لا، لكن هل فعل ذلك رسول أولا أسأل الله أن يزيد هذا الأخ هدى وسدادا، وثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأما أنت فأسأل الله أن يزيدك فقها وعلما وسدادا، فكلامك هو الصحيح، هل فعل ذلك رسول الله؟ ده الميزان، هو ده الميزان، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الميزان وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الميزان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طيب هو يصلي الفرائض أدا واحد، اثنين السنن الراتبة القبلية والبعدية أدا اثنين، ثلاثة صلاة الضحى يصلي 12 ركعة 20 ركعة، أربعة يصلي قيام الليل، يصلي من بعد العشاء لما الفجر، يصلي تحية المسجد سنة الوضوء إلى غير ذلك، ويطيل في السجود. إذا كلامك صحيح يا أخي في توجيه هذا الأخ، ونسأل الله أن يأخذ بيدنا ويده إلى السنة. تفضل. الصلاة صحيح، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، والأولى ألا يفعل هذا، يقرأ بالترتيب، يعني يقرأ الآيات بتاع آل عمران في الأولى وفي الثانية يقرأ الإخلاص. الكلام واحد، الصلاة صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات. اثنين، الأولى ألا يفعل ما فعل. ثلاثة، عليه أن يقرأ بالترتيب، والله أعلم. تفضل. قالوا أنها توقيفية، قال بعض أهل العلم أنها توقيفية، ورسول الله قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وآل عمران بعد البقرة. شيخنا العلامة فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه قولوا آمين، قال أن هذا قبل أن يتم الترتيب، وبعدما تم الترتيب لم يحدث هذا، والله أعلم. وأنت كذلك. نعم، هذا وإن كان من توفيق. تفضل. ممكن إن شاء الله في الأيام القادمة. هذا هو جاي لابس صحيح النهاردة، والغطرة جميلة، والطاقية أجمل، هو أجمل من الاثنين، خدتها إزاي؟ فسيكون إن شاء الله. سبحانك، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسه والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك.